من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وأنبتها نباتا حسنا

ورسولا من هيئتك وإذا أنفق كيف يكون طيرا بإذن الله وجئتكم